لكن ما هو الشرك الأصغر وما تعريفه؟ العلماء عندما تكلموا عن الشرك الأصغر وعن تعريفه، فمنهم من اكتفى فعرف الشرك الأصغر بالمثال، فيأتي ويقول الشرك الأصغر كيسير الرياء، وكذلك الحلف بغير الله، وكذلك قول الرجل ما شاء الله وشئت، فيكتفون ويعرفون الشرك الأصغر بهذه الأمثلة. وطائفة لا تكتفي بالمثال وإنما تعرفه وتجعل له حدا، فماذا يقولون؟ يقولون هو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الأقوال والأفعال التي تكون وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، أو تكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، وجاءت النصوص بهذا. ثم يزيدون إلى هذا التعريف أن يذكروا أمثلة على ذلك، فيقولون كالحلف بغير الله وكيسير الرياء. فمثلا ابن سعدي رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد وهو القول السديد ماذا قال في تعريفه للشرك الأصغر؟ قال حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. إذن هذا هو التعريف، وهو مسلك سلكه بعض أهل العلم، وطائفة أخرى كما أشرت آنفا لا يعرفونه ويحدونه، وإنما يكتفون بذكر المثال. والأمر فيه واسع إن شاء الله، نستطيع أن نجمع فنحده بما حده العلماء ونعرفه بما عرفه العلماء، ثم بعد ذلك نذكر الأمثلة. والمؤلف رحمه الله إنما ألف هذا المؤلف وخص هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد ليبين خطورة الشرك الأكبر وأقسامه وأنواعه وأصنافه، وكذلك أيضا الشرك الأصغر وأقسامه وأنواعه. إذن نستطيع أن نلخص ونقول إن الشرك الأصغر هو أن يشرك مع الله غيره في شيء مما يختص الله به، لكنه لا يعبده ولا يعتقد فيه المشاركة، إنما تكون من باب الوسائل والذرائع. فإذا قلت في شيء مما يختص الله به حتى تعرف أن هذا من الشرك فتحذره، لكن عندما يفعل هذا الفعل لا يعبد غير الله بالشرك الشرك الأكبر، كأن يجعل مع الله شريكا كمن يعبد القبر أو غيره. إذن سنتطرق الآن إلى الفرق بين الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر في الأحكام، هل هناك فرق؟ لا شك أن هناك فرقا، لكن الكل يطلق عليه شرك، والكل محرم ومنكر ولا يجوز، لكن هناك فروق لا بد أن نعرف ما هو الفرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. أما بالنسبة للشرك الأكبر، إن حصل هذا الشرك من رجل كان مسلما أو كان يدعي الإسلام، فتترتب عليه أحكام في الدنيا، وهي ما يتعلق بأحكام الردة، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، وهكذا أيضا لا يناكح ولا يجوز أكل ذبيحته ولا يورث ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين. وأما إذا مات فهو في نار جهنم، والجنة عليه حرام، ومأواه النار، ولا تناله شفاعة الشافعين، وليس هو ممن يدخل تحت المشيئة، بل لا تناله رحمة رب العالمين. أما الشرك الأصغر فهو لا يصل إلى هذا الحد، نعم هو منكر ولا يجوز، وهو أشد من الكبائر، أي كبائر الذنوب، لكن لا يقال إن صاحبه مخلد في نار جهنم، ولا يقال لا يغسل ولا يصلى عليه، بل هو مسلم وما زال في دائرة الإسلام، لكن هذا الرجل إن مات على شركه فهو على خطر. لماذا على خطر؟ لأن طائفة من أهل العلم ترى أن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به تعم الشرك الأصغر والشرك الأكبر، أي بمعنى أن صاحب الشرك الأصغر أيضا لا بد أن يعذب بسبب شركه، ثم بعد ذلك لأنه ما زال مسلما يخرج من نار جهنم ويدخل الجنة، أي بمعنى أنه لا يدخل تحت المشيئة، لا بد أن يعذب على شركه الذي هو الشرك الأصغر. وهذه المسألة مسألة خلافية، لكني ذكرت أن طائفة من أهل العلم وهو قول في هذه المسألة يقول إن الشرك الأصغر لا يقبل المغفرة وليس هو تحت المشيئة، ويستدل بهذا العموم في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وليس معنى ذلك أنه سيخلد في نار جهنم، بل المراد أنه يعذب على شركه ثم بعد ذلك يخرج من جهنم ويدخل الجنة، لكنه لا بد أن يعذب لأن الشرك الله لا يغفره، هكذا قالوا. أما القول الثاني في المسألة فيرون أن الشرك الأصغر مثل الكبائر ولا يدخل في عموم هذه الآية، بل هو تحت المشيئة. لماذا؟ قالوا لأننا لو أخذنا بهذا العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهل أيضا سنأخذ بهذا العموم وهو قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟ فسيقولون لا، لا نقول بهذا، لأن المشرك الذي وقع في الشرك الأصغر سيدخل الجنة بعد أن يعذب. فنقول إذن لماذا أخذتم بالعموم في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم تأخذوا في العموم في قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار؟ فهذه الآية فيها إجماع، أجمع العلماء على أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت هذه الآية ولا يدخل تحت هذا الحكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قالوا إذا كان الأمر كذلك إذن الشرك الأصغر خارج عن هذا الحكم، أي بمعنى أنه كالكبائر، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مثل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فهل ستقولون أن الشرك الأصغر أيضا يدخل في هذا العموم لئن أشركت ليحبطن عملك؟ الجواب أن هذه الآية أيضا خاصة بالشرك الأكبر، فهو الذي يحبط الله سبحانه وتعالى العمل بسببه. إذن ما هو الراجح من هذا كله؟ الصواب أن الشرك الأصغر يغفره الله وقد لا يغفره كالكبيرة، لا يقال إن الشرك الأصغر كالشرك الأكبر، أي بمعنى أن صاحبه لا بد أن يعذب، لا يقال هكذا، إنما يقال هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. إذن الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى مغفور له صاحبه وغير مغفور، أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله مطلقا، أما الشرك الأصغر قد يكون مغفورا وقد لا يكون، أي بمعنى يشاء الله أن يعذبه كما يعذب أصحاب الكبائر فيطهره الله ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة.